الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، ما زلنا نتابع الحديث عن توزيع صفات الحروف على حروف الهجاء، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على عدد منها بما يتسع له الوقت. وقفنا في المرة الماضية وأنهينا الكلام على حرف السين، واليوم نتكلم عن على حرف الشين. الشين حرف يخرج من وسط اللسان كما مر معنا في بحث المخارج، والشين لها صفات عديدة، فهي بالنسبة للصفات التي لا ضد لها تتصف بأنها مهموسة، يعني يجري معها النفس، لأنها من حروف سكت فحثه شخص، سكت فحثه شخص، شخص فيها حرف الشين. فلما نقول أش أش نجد بأن الهواء يتدفق مع حرف الشين، فالشين يجري معها النفس. كذلك الشين حرف رخو، رخو يعني يجري معه الصوت كما مر معنا أيضا في صفات الحروف. فلما نقول أش نجد بأن الصوت يمتد، فالشين يجري معها النفس ويجري معها الصوت، فهي مهموسة رخوة. والشين أيضا مستفلة لأنها ليست من حروف الاستعلاء السبعة خص ضاط قض، كما أن الشين منفتحة لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة. أما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت الشين بواحدة منها، وهي صفة التفشي، صفة التفشي، وكنا قد شرحناها في درس خاص. ونقول التفشي هو انتشار صوت الشين من مخرجه، يعني من وسط اللسان، حتى يصطدم الصوت الخارج بالصفحة الداخلية للأسنان العليا. أش لما نقول أش يبدأ صوت الشين من مخرجه، يعني من وسط اللسان، ثم يتابع الصوت خروجه فيصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا، فينشأ عن هذا العمل كله انتشار لصوت الشين في أرجاء الفم ويتابع خروجه خارج الفم. هكذا أش الشيطان أش، فهذا الانتشار للصوت انفردت به صفة الشين، انفرد بهذه الصفة حرف الشين من بين سائر حروف العربية، كما استقر عليه العمل عند علماء اللغة والتجويد. هذه هي الصفات الخمسة التي لحرف الشين، نراها ملخصة على اللوحة التعليمية الأولى في درس اليوم. نلاحظ على الشاشة أن الشين مهموسة، وأنها رخوة، وأنها أيضا مستفلة، كما أنها منفتحة. أما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فإن الشين متفشية. هذا بالنسبة لحرف الشين. ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو حرف الصاد. الصاد يا إخوة بالنسبة للصفات للمخرج قلنا بأنها تخرج من كما ذكرنا عن السين في الحلقة الماضية، لأنهما من مخرج واحد، تخرج من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، وإن شئنا نقول من بين الثنايا العليا والسفلى. والمطلوب من القارئ أن يضع رأس لسانه منتهى الطرف عند الصفحة الداخلية للأسنان السفلى، أص تماما كالسين، أص أص صا صو صي، هذا مكان وضع رأس اللسان، لا كما نجده في بعض كتب المحدثين هداهم الله الذين يسألون في التاليف من وضع رأس اللسان عاليا هكذا على الأسنان العليا، وقد أخذوا هذا من فهم غير صحيح لعبارات بعض المتقدمين أنها تخرج من طرف اللسان ومن فوق ومن باتجاه الثنايا العليا. القدامى كانوا يتكلمون عن المكان الذي يصطدم فيه الصوت، فلما نقول أص نلاحظ بأن الصوت يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا العليا، ولكن لا نضع رأس لساننا هناك، فهذا خطأ قبيح جدا، وكل بيسموه بالعامية الأقرط، يعني الذي يقول أف أو يقول أث، هذا عنده نقص في نطق بعض الحروف، فلا يصح هذا أبدا. أص الصاد أن نضع رأس لساننا على الصفحة الداخلية للأسنان العليا، هذا من حيث مكان الخروج. أما بالنسبة للصفات فإن الصاد من حروف الهمس، لأنها من حروف سكت فحثه شخص، شخص فيها صاد، كما أنها من حروف الرخاوة لأن الصوت يمتد معها ويجري أص أص، يجري معها الصوت والنفس كلاهما. بالنسبة للاستعلاء والاستفال هي صفة، هي حرف مستعل لأنها من حروف خص ضغط قض، فالصاد فيها صفة الاستعلاء، والذي يترتب على ذلك هو التفخيم، فالتفخيم ناتج من نواتج الاستعلاء. ص ص، نجد بأن صوت الصاد يتصعد إلى أعلى الفم لأن هذا هو الاستعلاء. الاستعلاء هو تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستعلي. أما بالنسبة للانفتاح والإطباق فإن الصاد حرف مطبق، هي واحدة من الأحرف الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء المطبقة في اللغة العربية. وسبق أن قلنا بأن الإطباق هو انحصار الصوت عند النطق بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى، هذا اللسان وهذا الحنك الأعلى، فلما ينحصر الصوت في هذا المكان أص ينحصر وينضغط، فهذا يعطي الحرف قوة أص، فالصاد حرف مطبق. إذن الصاد مليئة بالحروف بالصفات القوية. وأما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت الصاد بالصفير، وهي صفة مرت معنا سابقا ومرت معنا في الحلقة الماضية في السين، فالصفير هو حدة في الصوت تنشأ عن انحصار صوت الحرف في مخرجه، حدة في صوت الحرف تنشأ عن مرور الحرف في مجرى، مرور صوت الحرف في مجرى ضيق. أص ص صو صي، أعيد أص هذا بالنسبة للساكنة، ص صو بالنسبة للمضمومة، صي بالنسبة للمكسورة. هناك أمر انتشر في السنوات الأخيرة، وأقصد بالسنوات الأخيرة الثلاثين الأخيرة تقريبا أو 35 سنة الأخيرة، وهو شاع للأسف، وهو استعمال الشفتين في نطق الصاد. يقول بعض إخواننا أص أص، هكذا يزمون الشفتين إلى الأمام ويستعملونهما في الصاد ساكنة ومفتوحة ومضمومة ومكسورة. لماذا يا أخي تفعل هكذا؟ يجيب البعض يقول من أجل الصفير. طب يا أخي السين فيها صفير، هل تقول أس؟ هل تقول ساسوسي؟ ما أحد يفعل هذا. الزاي فيها صفير، لماذا لا تقول أز زازو زي؟ ما أحد يفعل هذا. فإذا استعمال الشفتين في حرف الصاد إعمال لعضو بلا داع، وإضافة في وإضافة وزيادة على صوت الصاد المنقول إلينا. ابن الجزري رحمه الله لما بين ما تستعمل الشفتين فيه قال للشفتين الواو باء ميم، ولم يقل صاد، فالصاد لا عمل للشفتين فيها، لا من حيث المخرج ولا من حيث الصفات. فالذي عليه الأئمة والذي عليه شيوخنا وكانوا ينبهون على هذا جدا ويحذرون منه عدم استعمال الشفتين عند النطق بالصاد، وهو لحن طارئ على التلاوة. من أين جاء؟ لعله من التساهل، أحيانا أنا أتوقع لعله من وجود بعض الإخوة المكفوفين، لأن المكفوف يعتمد على السمع ولا يعتمد على حاسة البصر، فلعله ينطق هكذا خطأ أمام الشيخ، أو العكس يكون الشيخ مكفوفا والتلميذ مبصرا، وأحيانا يكون الشيخ والتلميذ كلاهما مكفوفين، فهذا مما يزيد احتمال الخطأ. إذن استعمال الشفتين في الصاد وإعمالهما خطأ أرجو التخلص منه، كما ذكرت أص ص صو صي، هكذا لا تستعمل الشفتين إلا في الواو والباء والميم كما نص على ذلك الأئمة. في تلاوة، عفوا دكتور أيمن، في تلاوة القرآن في الصلاة وفي الخطابة مع بعض طلاب العلم، حتى في الخطابة بدأنا نرى بعض الخطباء إذا أراد أن يقرأ آية فيها حرف الصاد يضم الشفتين ويضيف. نتمنى من الجميع إن شاء الله سامحونا أطلنا في هذا الموضوع لأن هذا مكان شرحه، وواجب علينا أن ننبه لهذا الأمر الذي زاد عن حده. الأمر الحرف الأخير في مجال نتكلم عنه أظن قد لا يسعفنا الوقت، نتوكل على الله إن شاء الله نرجئه. الحرف الثالث والأخير في حلقة اليوم حرف الضاد، والضاد يا إخوة سبق أن تكلمنا عن مخرجها وقلنا بأنها من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا مع الصفحة الداخلية مع ما يحاذيها من الأضراس العليا. ضاء ضاء هذا متأمل. إذا سمحت نعرض الآن اللوحات لحرف الصاد. ما عرضناها. طيب إذا نلاحظ على هذه اللوحة صفات حرف الصاد التي شرحناها منذ قليل. نرى على الشاشة الصاد بالنسبة للصفات التي لا ضد لها أنها مهموسة كما أنها رخوة وهي أيضا مستعلية وأيضا مطبقة. وبالنسبة للصفات التي لا ضد لها فالصاد فيها صفير كما ذكرت منذ قليل. الضاد يا إخوتي ذكرت مخرجها منذ قليل من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا مع ما يحاذيهما من الأضراس العليا أو اليمنى أو اليسرى. وهي عادة نطقية، يعني بعض العرب كان إذا نطق الضاد ضغط على طرفه الأيسر يقول ضا، وبعضهم إذا نطقها يضغط على طرفه الأيمن فيقول ضا، وبعضهم كان يوزع الصوت توزيعا متساويا بين على حافتي اللسان فيقول ضا فيضغط هنا وهنا. وهذا الذي أحب أن نفعله كلنا، أن نوزع الصوت توزيعا معتدلا، لا أن نضغط على اليمين ولا أن نضغط على الشمال، هي عادة نطقية ليس أكثر. فالضاد يا إخوتي حرف مجهور وليس فيه جريان للصوت للنفس، لأنه ليس من حروف سكت فحثه شخص، فلما نقول أض نجد بأنه لا يجري معها نفس ولكن الصوت يمتد. أض هل تسمعون صوتها؟ أض، فهذا الامتداد للصوت هو رخاوة. فالضاد مجهورة يعني لا يجري معها نفس لكنها رخوة يعني يجري معها الصوت. بالنسبة للاستعلاء هي حرف مستعل لأنها من حروف خص ضغط قض، فهي حرف مستعل في كلمة ضغط وينتج عن ذلك التفخيم كما نعلم. أما الصفة الرابعة والأخيرة من الصفات التي لا ضد لها فهي الإطباق، ومر معنا منذ قليل تعريف الإطباق أنه انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. وهذا يتجلى في الضاد جدا، الإطباق في الضاد هو من أشد حروف وضوح. نعم. لأن نجد بأن اللسان أن الصوت قد انحصر تماما بين اللسان وغار الحنك الأعلى. أما الصفات التي لا ضد لها فقد انفردت الضاد بصفة لم يشاركها فيها حرف آخر وهو صفة الاستطالة، وقلنا قد شرحناها وأعيدها الآن يعني تلخيص أرجو الانتباه لأن الأمر خفي داخل الفم. هذا اللسان يا إخوتي وهذا غار الحنك الأعلى، فلما يقول الإنسان أض يكون الضغط والاتكاء على هاتين الحافتين ولكن طرف اللسان مشارك يعني منغلق، هذا المكان كله قد انغلق على غار الحنك الأعلى ولكن ليس الضغط هنا، من يضغط هنا ينطق دالا مفخمة، لابد أن يكون الضغط هنا على هاتين الحافتين فلما ينقفل المخرج هكذا والهواء الخارج يضغط فتحت تأثير هذا الضغط القوي يحدث ما يلي. انظروا إلى يدي لو سمحتم، اللسان قد قرع المخرج هكذا قرعا ثم انحصر الصوت خلفه فتحت تأثير هذا الضغط يندفع اللسان قليلا إلى الأمام، قليلا مليمترات بسيطة يندفع قليلا إلى أن يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل، وكأن الهواء الذي في هذه المنطقة المحصورة قد انتفخ، سماها سيبويه النفخ من حروف النفخ، قال الضاد من حروف النفخ، وكأن هذا المكان مثل البالون وانتفخ هكذا. فإذا هذا الفراغ الذي في داخل الفم تحت تأثير الضغط يزداد ويربو وينتفخ، هذا الجريان للمخرج انفردت به الضاد. لا يوجد حرف أثناء نطقه يتحرك المخرج، الحروف تخرج إما بالقرع أو بالقلع كما قال ابن سينا رحمه الله في رسالة أسباب حدوث الحروف، إما بالقرع أو نسميه التصادم وإما بالقلع أو نسميه التباعد. أما أن يتحرك المخرج أثناء نطق حرف من الحروف هذا أمر لا يحدث إلا في الضاد، ويكون واضحا جدا عندما تكون الضاد ساكنة. أما في الضاد المتحركة فهو موجود لكنه سريع وضئيل، لما نقول فضل الله مثلا ولض في الفاتحة ولض نجد بأن الاستطالة واضحة، لكن لما نقول ضاء ضرب ض فموجودة لكنها سريعة. كذلك في المضموم ضرب مثل مثلا ضو غير المغضو ضوب عليهم، فيها استطالة لكنها سريعة. هذه هي الاستطالة. فالاستطالة كما ذكرنا هي اندفاع اللسان إلى الأمام بعد اصطدامه بمخرج الضاد حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين، وذلك تحت تأثير الهواء المضغوط خلف اللسان. نلاحظ على اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم صفات حرف الضاد. الصفة الأولى هي صفة الجهر، فالضاد مجهورة، كما أن الضاد رخوة يعني يجري معها الصوت، وهي مستعلية كما أنها مطبقة. أما الصفات التي لا ضد لها فالضاد مستعلية مستطيلة، وهي الصفة الخامسة والأخيرة لحرف الضاد. نلاحظ بأن الضاد مليئة بالصفات القوية، الاستعلاء والإطباق والاستطالة والجهر، هذه كلها صفات قوة. فالضاد من أقوى الحروف حتى إنها تميز اللغة العربية، فيقولون لغة الضاد. بعض العاميات المعاصرة تجعل الضاد دالا أو قريبة من الدال، تقول ولا الدالين غير المغضوب عليهم ولا الدالين، هذا لا يصح. بعضهم يقلبها ظاء، وهذا الأمر قد انتشر، وللأسف هناك يعني من يقعد لهذا الأمر، وحتى من بعض الشيوخ، يعني لا أريد أن أتكلم بأسماء، ولكن بعض الشيوخ وأغلبهم من غير العرب الذين لا يجيدون هذا النطق اعتادوا أن يقرأ، يعني تجد الشيخ وشيخه وشيخه كلهم يقرؤون في بخلط هذا صوت الحرف هذا بالضاء، هذا لا يصح يا إخوتي. الضاء حرف والضاد حرف آخر. الضاء تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، أما الضاد فتخرج كما ذكرت منذ قليل، فهما حرفان يختلفان مخرجا ويختلفان سمعا، الصوت الذي تدركه الأذن لكل منهما مختلف، وكذلك انفردت الضاد بالاستطالة. وعلى هذا دكتور ممكن نقول من أكثر الحروف الذي يحتاج إلى دربة. نعم صحيح. شكرا دكتور أيمن، جزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا الشرح.